وضحت؟ ها؟ أحمد أحمد رمضان ها؟ يلا كل الضبط أيضا حكم كلي يندرج تحته أجزاء أخرى ها؟ أحسن ها محمود يندرج تحته جزئيات وفرص ها ويشترط ان يكون جميعا من عبد الرحمن حكم كليا يندرج تحته جزئيات وفروع ويشترط ان يكون جميعا من محمد السري حكم كلي يندرج تحته جزئيات وفروع ضابط المسألة كذا ضابط الباب كذا طيب بارك الله فيك الضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة سبق قبل ذلك شروط صحة الصلاة التسعة ايش هي من يذكرها؟ احمد رمضان الطهارة ده واحد صح؟ طيب دخول الوضوء استقبال القبلة ستر العورة ايه كمان؟ احنا ذكرنا الواحد طبعا ستر العورة فيه كلام كثير جدا جدا ومسائل وفروع كثيرة وفي محل اتفاق ومحل خلاف ونزاع المهم احنا ذكرنا الأنكل ها أول شيء إيه؟ الطهارة صفاء القبلة ها دخول الوضوء ستر العورة الإسلام العطف ها البلوغ معنى أو شيء لا التمييز التمييز في فرق بين بلوغ التمييز سبعة كم باقي بقى؟ النية ها ثمانية باقي واحد أحسنتم أحسنتم أحسنتم بس هذا بس طب النية هل تسقط في حالة من حالات ربما الإنسان يعجز عن الطهارة يصدق التيمم ربما يعجز عن التيمم يصدق على الحالة لكن النية تسقط ربما يعجز عن ستر عورة مش بيحصل عفانا الله يعني لكن النية تسقط في حالة من الأحوال لا رب رجل يكون مصلي وهو صلى بعد اجتهاد وتحري الى غير قبله. صلاته صحيحه لكن هي مرخصه ولا تفارق العبد في الصلاه. معلش يا حبيبي؟ خليك كده هم نعلش مش كده تروح غمض على خبرك الزياد تاني الشيخ الشارع احتاج كل الاسبوع خليك كده طيب يقول سبق قبل ذلك شروط صحة الصلاة التسعة وهي شروط عامة في كل صلاة سواء كانت جمعة أو غيرها من الصلاة لكن تزاد الجمعة عليها إيه؟ أيوة هنا ثلاثة شروط واحد العدد طب العدد هذا يا إخوة اختلف فيه الناس على قدر أربعين على نحو أربعين أقل قول بهذه وقول ابن حزم أقل قول بهذه الأربعين وقول ابن حزم أنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة وهذا هو أرجح الأقوال معنى؟ طيب لأن الأحكام تعم الجماعة والجمعة سواء هذا ما هذا أمر طبعا المؤلف هنا المؤلف والشارح وشيخ الاسلام ابن تيميه ذهبوا الى ايش؟ الثلاثه فما فوق فما يقلش عن ايه؟ عن ثلاثه فنحن سننظر احنا كنا من قبل منهم من اشترط 12 منهم من قال لا ده 40 منهم من قال لا 70 رجلا لميقاتنا لابد ما كنا بيضرب القران عدد وقال لا 314 عدد اهل بلد ومنهم من قال لا يحويهم بلد ولا يحصلهم عدد ما نروح فين دي مشكلة ثانية إذا نحن الآن لابد نعرف ما هو الوجه من الأقوال طب تعالوا بينا طبعا الإمام الشافعي متمسك بالأربعين عشان أول جمعة جمعت في الإسلام في المدينة كانوا أربعين طب هو مفيش حصر مفيش اشتغال مفيش دليل يمسكنا بالاشتغال وفي أدلة ونصوص تمنع ما غير هذا مفيش فليس هذا بدليل ايضا كما 12 رجل ومنهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا بقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت القافلة والنبي يخطب، ثم عادوا الذين خرجوا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هذا الذي تعالوا شوف العدد. طبعا احنا كنا في بعض المدد الشوافع، الشوافع وبعدين مسكين على مدى الليل 40 اما لمده البيت، فتروح تقول لهم يا جماعه من 10 وانا اصلي جمعه، يقول لك ما فيش صلاه جمعه لابد من 40. يا جماعه طبعا 20، يا جماعه طبعا 5، ما نفوتش الجمعه، ما نقعدش كده بقى سنه كامله واحنا في الباديه مثلا ما نصليش جمعه. اذا كل نظر في الجمعات ثلاث مرات ايش قلوبنا تكون؟ يقول لك لا لازم لازم. شوف الدين هذا دين سهل، والأدلة لما تمشي معاه تمشي بالجبر على يقين وبينة وبصيرة، ويمسك أكثر بعين وما فيش بعد كده حاجة. بضر للناس في أماكن كده أصل ما تنظروش المدن فيها سلطان وعواصم وقرى وأنصار، إنما في بوادي كده لا تجد ربما إلا اثنين، ربما إلا ثلاثة، خمسة، تعمل إيه؟ إذا ترجع بقى للدليل في هذا الباب والمناهج، احنا نحترم اهل المناهج هم على عيننا ورأسنا، ومنهم تعلمنا، منهم تعلمنا، والا احنا ما نستطيعش نمشي كده من غير علماء ابدا. لكن الحق والدليل احب الينا معنا. وهنا يقول ايه العدل، وجملته ان العلماء اختلفوا في العدل الذي تنعطي جلوده على اقوال ايه كثيره، أرجحها ما اختاره شيخ الإسلام. هذا رأي مؤلف، عاد في قول إيه؟ قول ابن حزم وجماعة بأنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، الجماعة صحوا بإيه؟ بإمام محمود صح. واللغة تقول كده برضه، معنى؟ اللغة تقول كده وتأيد كده. فقد صرف ما إيه؟ قلوبكما ولا قلبكما؟ ما هو قلوبكما والمراد قلب عائشة قلب حفصة. إذا في جمع أمور أطلق على الإيه؟ على الإثنين. إذا أقل في الصحيح أن أقل الجمع إثنان. أقل الجمع إيه؟ إثنان، وخذ من هذا الطبيب كثير نصوص. طيب، يقول هنا عن أبي الدرداء، طب ما نشوف الدليل ده ونشوف النقش نمشي معاه واحدة واحدة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدر لا تقام فيهم الثلاث طيب الصلاة إلا قد استحوذ عليهم شيطان. أول حاجة يا إخوان ذكر الثلاثة في هذا الحديث ذكر أغلبي، ذكر مثال ليس حصرا، ليس حصرا. ومن هنا فهم ابن حزم أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة. وضحت؟ إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية هذا أمر أغلبي ليس للحاصل، إنما هو للمثال. ولا بدر لا تقام فيه الصلاة. طيب لما قال لا تقام فيه الصلاة معنى إيه؟ صلاة الجماعة أيوه يشملها، وصلاة الجمعة يشملها. طب ما هي الجماعة عندنا ما تصحش، أول ما تصح تصح باثنين فما فوق، صح ولا لا؟ إذا نحن لو عملنا بعموم هذا الحديث نعمل بها ايضا في الجماعه والجمعه. ومعنى النصوص في الجماعه ان هذا صاحب اثنين فما فوق، يقول احمد بن صالح. واضحه؟ صعبه شويه. نرجع للمشترك والمترادف ولا نمشي في الدرس الاحسن؟ خلاص، والمتناقضات والمتضادات. حضر لكم الدرس اليوم تشعروا انها كبيره شويه. طيب يقول الا قد استحوذ عليهم الشيطان. طب اسمعوا كلام شيخ الاسلام ايضا نشوف. قال شيخ الاسلام رحمه الله: قلنا عقب الجمعه. طبعا الشوكاني يؤيد كلام الناس. انها تصح باثنين فما فوق. طيب هل قلنا عقب الجمعه بثلاثه؟ واحد يخطب واثنان يستمعان. طب ولو استمع واحد وما في ايطاليا المكان ده في الباديه الا واحد يكذب يمشي، الدين ما يمنعش، ان مفيش دليل صريح يمنع. وبعدين تسعوا الى ذكر الله، يسعوا الى ذكر الله تشمل الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والمئه والالف ولا لا؟ ولا محصوره بس في اثنين فما في اثنين والخطيب الثالث؟ اسمع، فيش من الواحد يروح يسمع من الخطيب فاسعى الى ذكر الله وضر البيع، فيش من واحد فيش من اثنين وثلاثه وعندي ما شئت. فغير معصوره في اثنين، لان المحصوره في اثنين والخطيب هو الثالث. اذا هذا حصلها بلا دليل بل بالتحكم. لايه؟ بالتحكم، ما فيش دليل. قال: وتنعقد الجمعه بثلاثه، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو احدى الروايات عن احد. وقول طائفه من العلماء، قال ابن عثيمين ايضا شيخ ابن عثيمين ينصر هذا المذهب، وان كان كما قلت لكم احيانا يضطر الانسان يقيم جمعه باثنين. وقد مررت بهذا مرارا. نعم يا اخوان، لا تنظروا انتم في مدن، الحمد لله الله وسع عليكم، لكن في مدينة لو انسان يقعد هكذا كل جمعة صلوا الظهر، كل جمعة صلوا الظهر، أي لحظة يقول يشهد ولا يستطيع أن يذهب بعيدا يمتحن لكي يصلي في القرية والأنصار وما إلى ذلك. أحيانا يتعرض الأمر، لا يجد وصلة، لا يجد دابة، لا يجد كذا، يشق عليه، ربما يخاف على أهله، ربما يخاف على أمواله، ربما يخاف على بيته وأولاده، أشياء كثيرة. فلا شك ان مذهب الامام ابن حزم هو اقل شرك الاقوال في العدد، وهو الارجح من ناحيه الدليل والنظر. قال الشيخ ابن عثيمين: لكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام اصح، اذ لا بد من جماعه تستمع. احنا معنا الادله، واقلها اثنان، والخطيب هو الثالث، وحديث ابي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ. حديث ابي الدرداء ليس فيه حصر، انما هو اغلبي ذكر الثلاثه هي اغلبي، وايضا على سبيل المثال. طيب، وقلنا فيه ان الجماعه تجب على الاثنين وتبدا بالاثنين، والا لو عملنا واطلقنا واخذنا باطلاق حديث الدرداء لقلنا الاثنان في الجماعه لا تصح منه، وهذا مخالف لاجماع العلماء. قال: قوله الخطبتان من الشروط، أول حاجة إيه؟ العدل، ثاني شيء إيه؟ الخطبتان. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين أو خطبتين عند أحد. لا، الخطبة دي العقد الحقيقي. أنت بتفرح بالخطبة دي، ما شاء الله عايش كل يوم ما شاء الله. الله يعطيك طول عمره. بس كنت بقرا امس كده في واحده اتزوجت، ومراته اتزوجت 85 سنه. طب ما بيضحكوا. امال سلمان فارس بقى اللي عاش 250 سنه متفق عليه، 250 متفق عليه. وتزوج ودخل المعارك وكان في الخندق وجاله اولاد. سلمان فارس. وربما مات في حدود 40 هجره او دون ذلك. دي معجزه من المعجزات كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. معجزه من المعجزات. انه اسلم على كبر. اسلم كبير. رضي الله عنه. 52 سنه دي متفق عليها. ما زال على 52 مختلف فيها. لان منه بقول عاش 305 سنه. انه اسلم على ايه؟ على كبر. طيب الخطبه ثاني ده من شرط صحه الصلاه. عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، يفصل بينهما بايه؟ بجلوس. قال ابن عمر ابن عثيمين: والدليل على اشتراط الخطبتين ما يلي: واحد، قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ليس السعي هنا هو الجري والخبر، روح تجري بعد توصل ونفسك يتخفى. لا، السعي هنا سعي معنوي، بمعنى الاعداد مبكرا، بمعنى التهيئ، بمعنى تلبس ما عندك من الثياب الحسنه وتغتسل، تتسوق، تتجمل، تتطير الى غير ذلك. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي. طبعا النداء من وين بقى؟ افرض احنا في المسجد ده بنأذن اذانين، ايه المقصود بالمزاولة؟ الثاني الذي يكون والخطيب على المنبر، فتحرم يحرم معه البيع والشراء، يحرم البيع. طب لو ان رجلا باع واشترى بعد الاذان الثاني، العقد يكون فاسدا ولا العقد صحيح وهو اذن؟ الصواب الثاني على الرجل، معناه العقد صحيح لكنه اذن، والصلاه صحيح. ابن حزم يقول لو باع واشترى وراح صلى، الصلاه باطله والعقد باطل في البيع والشراء. ها، وهذا من متشدد رحمه الله تعالى. قال فامر بالسعي الى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اذن المؤذن يوم الجمعه خطب. طيب، اذا فالسعي الى الخطبه واجب، وما كان السعي اليه واجبا وهو واجب، يعني يريد ان يصل اليه، الخطبه واجبه وشرط في صحه الصلاه، لان السعي وسيلته الى ادراكه وتحصيله، فاذا وجبت الوسيله وجبت الغايه. طيب، الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والامام يخطب، وهذا يدل على وجوب الاستماع اليهما، ووجوب الاستماع اليهما يدل على وجوبهما. طب احنا قلنا الخطيب يعمل ايه؟ هيخطب وهو قائم، فلو انه خالف متعمدا فخطب وهو جالس ويقدر على القيام، الخطبتان صحيحتان مجزئتان. معناه لو انه خالف متعمدا فكده ربط بنفسه كده واستروح للجلوس، قال انا لن اقوم، الخطبه صحيحه، الصلاه صحيحه، لكنه خالف ايه؟ السنه، وتركوك قائما. النبي عليه الصلاه والسلام يخطب قائما، واخطب ما يكون الرجل وهو قائم، اخطب ما يكون وهو قائم، مع الاخوان، لان ما يكون قائما يكون مستجمع، هو ماذا سيقول؟ وماذا سيبدي؟ وماذا سيعيد؟ وماذا سيختم به؟ وماذا سيفصل عن الناس؟ ويستطيع يرفع صوته؟ هذا هو جالس لا يتأتى هذا. ومن هنا كانت الخطبة الخطيب يخطب قائما. طيب، قال مواظبة، شوفوا بقى من أدلة، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما. الرابع أنه لو لم تجد لها خطبة ثالث لكانت كغيرها من الصلوات، ولا بعدين تعرفين فوارق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، صح؟ ها؟ من الفوارق ايه؟ ان صلاة الجمعة جهرية، صح ولا لا؟ وصلاة الظهر ايه؟ سرية، صح ولا لا؟ طيب، صلاة الجمعة ركعتان والظهر أربع، الفوارق صلاة الجمعة سبق خطبتان، أما الظهر فليس كذلك، صلاة الجمعة فيها تجميع، جمع الناس، الظهر ليس كذلك، مع الإخوان. ومن هذا وغيره ندرك الفرق بين صلاة الجمعة وبعض الناس يقول ايه؟ ان الخطبتين قامتا مقام الركعتين في الظهر. لا، ده استنباط مش صحيح. استنباط ايه؟ غير صحيح. بعضهم يقول لك ايه؟ لا تصح الا بخطبتين. ليه؟ يعلم. تعليل ايه؟ ان الخطبتين قامتا مقام الركعتين في الظهر. دخلت من الظهر ركعتين وجعلتهم للجمعة، وما كان الركعتين الخطبتين. لا، ليس هذا استنباط عاقل، ده ايه شغل العاقل، انما ده تشريع نقف معاه خطوة خطوة، قيد الولولة، قيد الشعر، خذ الخطبة بالخطبة. قال انه لو لم تجد لنا خطبة

هذا من الأخطاء يا إخوة. ومن بدع المساجد وليس من أدب المساجد أبدا. من تعظيم المساجد والخطيب والخطبة وذكر الله أنك تسمع للخطيب سواء عجبك الكلام أو ما عجبتش، مش لازم بقى تنط والله لا تقول كذا نزلوه زي ما بيحصل. الشيخ حمدي مره عاملين هنا فتنه في المسجد بتاعه قبل في السنتين والله صبح عليك حاجه، ده كنت حاضر يا حاج، فقلنا له يا شيخ حمدي تمام ازيك يا ابو انت حرصت الخطيب وانت حرصت العبد ازيك يا ابو خليك معك. الفائده دي بقى يقول ايه؟ يجب الانصات للامام وهو يقرا. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام ايه يخطب فقد لغوت. في بعض الزيادات كما قلت لك ومن لغى فلا جمعه له، هذا عند ابن حبان واكثر اهل العلم يضعف هذه الزياده، ومن صححها لا يبطل بها الصلاه، لا يبطل ايه لا يبطل بها الصلاه، انما يقصد كمال الاجر والثواب، كمال الاجر والثواب لا بطلان الصلاه. على كل حال كما قلت لكم لو اشار باصبع كذا بشكل اخر ما في مشكله، لكن المشكله لو يتكلم يكلم الجار، احيانا بعض الناس تقول كيف حالك يا فلان وعامل ايه؟ دي مشكله، ده بيحصل فعلا. وعلما خبرا بيحصل. المهم الان لما الخطيب بيخطب طب هو جالس الان ولا بيخطب؟ انت بتتكلم مع اخيك في حاجه مهمه؟ لا بس. لكن اذا بدات الخطبه فلا تتكلم. طب جالس بين الخطبتين يستريح، في حاجه ضروريه عايز تقولها لاخيك. عايز تقولها لاخيك، ما في مشكله، لانه ساكت. اما الانصات طالما هو يتكلم. قال لو حد جه سلم عليا ما تسلمش. ما تسلمش. ما تردش. لأن ده في شغل عن خطبة. في في إيه؟ في شغل عن خطبة. إنما إحنا بنقول لو عمل كده عشان ينصت ويسكت الرجل. لا بأس، بين في مصلحة إيه؟ الخطبة، في مصلحة الخطيب والخطبة. ومصلحة الناس يسمعوا ذكر الله. لما يقوم واحد بيشوش، يقوم صبي من الصبيان طفل من الاطفال بيشوش وانت عايز تفقد الناس والخطبه اللي يستمعوا، تعمل كده لا باس. معنى يا اخوان لو مسكوا عرض طفل لا باس، لكن لا تتكلم لان الكلام بيشوش ويسوي لغطا في المسجد. وتصور ان ده بيقول واحد من هنا هيقول انصت والثاني يقول انصت والثاني يقول انصت يقول سوسرة بالناس، ما سمعنا الخطبة، ما سمعنا ايه؟ الخطبة، جزاكم الله خير. احنا بس بنحب ايه؟ نضحك الشيخ حمدي ويعمل يعني جو طيب، ما فيش اهلاوي ولا حاجة، كلنا بنتعلم يا شيخ حسام العميس ازاي جزاك الله خير. الله بالك كده، ما فيش حاجة والله. انت نفسك لما بتروح تمسك الصبي في الورشة بتمسك وتضربه ضرب يقول عشان انت غلطت اذا كان صح هو في نفس الشيء جزاك الله. طيب الثالثه من جاء قبل الجمعه فلو ان يصلي ما شاء من غير عدد حتى يخرج الامام، اي صلي ركعتين اربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات والامام لم يخرج بعد. قال صلى عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه قدر له ما بينه وبين الجمعات الاخرى وفضل ثلاثه ايام. اما ما يفعله كثير من الناس من صلاه ركعتين بعد الاذان الاول ويسمونها سنه الجمعه الطبيعيه فانهما لا اصل لهما في الشرع. ليه؟ الان بارك الله فيكم، الصحيح انه اذان واحد من الجمعه هذا هو. طب كانوا بيأذنوا أذانين على عهد عثمان ليه؟ ما كانش في أول شيء إشاعات كما هو متيسر لنا اليوم، ما كانش في معنا إذاعات مثلا نعرف دخول وقت، ما كانش في معنا مكبرات، فكانوا بيأذنوا أذانين للتهيئة والتبكير والاستعداد والاستراحة، هذا واحد. طب اليوم يمسك إيه؟